L'affaire du coffret. 21e. هل كنت متورطا في جريمة أم ضحية مؤامرة؟ الشرطة تريد رؤيتي مجددا. يجب أن أكون مقنعا. ما بوست. ذكرى من حيها أيضا. البريد. هذا لن يساعدني كثيرا. متوترون قليلا هؤلاء الناس. Ça dure. Mais ma lettre est très importante. Moi, je viens pour mon courrier. Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame. لنرى. Mon courrier. في البريد. La lettre. Ma lettre. Le courrier. Mon courrier. Les timbres. Mes timbres. Ah, فهمت الآن. ما مون مي هذا يعني لي الملكية، ولكن يختلف اللفظ باختلاف الكلمة التي تليها. ما للمؤنث، مو للمذكر، مي للجمع. لكن كوريي، رسالة بريدية. إذن أرادت نادية أن تحصل على رسالتها من البريد قبل أن تصلها إلى الفندق. لكن لماذا؟ هل أرادت أن تخفي شيئا؟ ربما تكون الإجابة عند المحقق ماني، مركز شرطة كليانكور. إلى هناك. Entrez. Bien, monsieur. Alors parlons de vos amis. Pardon? Amis? Ben oui. Nadia Breton, Jean-Pierre Delarue, Étienne Favre, René Dubonpré. Et A. Dupin. Oui, Nadia, c'est une amie. Ah, donc elle est votre amie. Et Jean-Pierre? Non. Il n'est pas votre ami. Et cette lettre? Signée A. Dupin, le réseau Sud, vous voyez? Pardon? Dupin, le réseau Sud? Bon, c'est tout. Au revoir, monsieur. غريب هذا المحقق. Alors parlons de vos amis. Vos amis? يعتقد أن كل هؤلاء هم أصدقائي. لو يعرف الحقيقة. ولكن ماذا عن هذه الرسالة؟ Et cette lettre? Signée A. Dupin, le réseau Sud. A. Dupin. أرسل أحد ما رسالة إلى الشرطة بتوقيع أورور دوبان، الاسم الحقيقي لجورج ساند. يا له من داهية. لكن لو ريزو سود. سود الجنوب أعرف، لكن غيزو شبكة في الجنوب، شبكة الجنوب. تهريب. يعتقد أنني على علم بما حدث وأنني مشترك بكل ذلك. حسنا، هذا يكفي. أنا لم أسرق علبة مجوهرات جورج ساند. من سرقها إذن؟ À suivre.